مستمعينا، أولى فقراتنا لهذا اليوم قراءة في فضاء سياسي، وأكيد اليوم نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أكرم مكنا. ما زالت تداعيات الاعتداء الأمريكي المجرم على سوريا وعلى مطار الشعيرة ترخي بظلالها على السياسة الدولية وتجعل من الأزمة السورية الشغل الشاغل والبند الأهم على طاولة أي حوار عند أقطاب السياسة العالمية. دعوني سوية أرحب بالدكتور أكرم مكنا، يسعد أوقاتك. وأوقاتكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. أكيد دكتور، سنبدأ معكم اليوم بتفاهمات الحلف المقاوم والاتصال الهاتفي بين السيد الرئيس الأسد وروحاني، مرورا بقرار مجلس الأمن بالأمس وإحباط هذا المشروع الغربي الأمريكي بالفيتو الروسي الثامن، انتهاء بزيارة تيلرسون ومحادثاته في موسكو واجتماع وزراء الخارجية الإيراني السوري الروسي غدا. ولكن قبل أن نبدأ دكتور، يعني وهذا يعني عادت اليوم شماعة الكيماوي إلى الواجهة من جديد، قوات التحالف الأمريكي تقصف منطقة حطلة في دير الزور، تقصف من مستودعا يحوي مواد كيماوية لداعش والقتلى بالمئات. الجيش السوري يحذر من تمادي المجموعات الإرهابية في استخدام الأسلحة الكيماوية، وهذه العملية هي عبارة عن تنسيق سابق بين قوات التحالف وداعش لاتهام الجيش السوري بموضوع الكيماوي من جديد. ما تعليقك دكتور؟ أولا تحياتي لكم ولهذه الإذاعة الكريمة. نعم، هو عدوان أمريكي مبيت. اليوم التحالف الدولي نفسه قام بقصف مستودع للأسلحة الكيماوية لداعش، ولاحظنا، أعيد لكلامك، لاحظنا التنسيق سابقا في جبل أسد بين القوات الأمريكية وبين داعش. نعم، هو الحقيقة عدوان مبيت، هو استفزازات لإشعال المنطقة. ولاحظنا كيف مباشرة كان هنالك تسارع وسرعة فظيعة في العدوان على سوريا قبل أن تشكل لجنة التحقيق، قبل أن يدرس هذا الموضوع. الحقيقة هنا أقول لك أنه نعم هو عدوان مبيت ناتج عن تحالف إسرائيلي أمريكي خليجي تركي أردني، وعلينا أن نراقب الآن ما يحصل في جنوب سوريا عبر درعا والقوات ما تسمى القوات العدوان التحالف في الأردن. نعم، هنالك تمادي أمريكي مع تمادي لتلك الجماعات الإرهابية. نحن أمام تصعيد الآن، يجب أن يكون هنالك، وأنت أشرت في مقدمتك أن هنالك الآن دراسة واجتماعات موسعة لمحور المقاومة وحلفاء محور المقاومة لكي يتم دراسة عملية الرد السياسي والميداني على هذا العدوان الواضح والمعروف. والحقيقة كانت صدمة كبرى لهم. طبعا الموقف الروسي واضح، لاحظنا تصريحات الرئيس بوتين. الرئيس بوتين رئيس دولة عظمى، عندما يتكلم يتكلم عن معلومات، يقول أن هنالك نوايا لضرب حول العاصمة دمشق لدى أمريكا، يقول أن هنالك محاولات استفزازات كيماوية، أي بمعنى أن تلك الجماعات الإرهابية ستقوم بتفجير تلك العبوات الكيماوية واتهام الجيش العربي السوري. نعم، نحن الآن أمام مشهد دولي وأقليمي تصعيدي كبير. باعتقادي المنطقة قادمة باتجاه التصعيد، ولكن أؤكد أن في النهاية لابد أن ينتصر محور الحق وهو محور المقاومة. نعم دكتور، يعني من أهم تداعيات العدوان الأمريكي على مطار الشعيرات جاء برد ساخن من غرفة عمليات المقاومة والحلفاء، سنرد، يعني قالوا سنرد على أي اعتداء على سوريا. وبعدها توج بالاتصال الهاتفي بين السيد الرئيس والرئيس روحاني الذي أكد بدوره على التضامن مع سوريا وعدم السماح بتجاوز الخطوط الحمراء حتى من قبل أمريكا. هل تبقى هذه الرسالة كافية ورادعة إلى حد ما أمام تعنت وعنجهية الولايات المتحدة الأمريكية، هل يمكن تفسير ذلك على أنه إنذار أخير بإشعال المنطقة في حال الاعتداء المتكرر؟ أنا يعني تابعت هذا الرد بتفاصيل حقيقة، رد مدروس بعناية، هو يتضمن رسائل تحذيرية سياسية سيعقبها إن حصل هذا، إن تمادت أمريكا في العدوان. أعتقد أنه سيحصلها رد ميداني، يعني عندما يكون تجتمع غرفة الحلفاء والجيش العربي السوري والكل يعلم، بالتالي نعم أصحاب هذا المشروع المقاوم وحلفاء هذا المشروع المقاوم باعتقادي درسوا هذا الموضوع، ثم توج باتصال، وهنالك اجتماع غدا لوزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران. نعم هم معنيون بالرد السياسي والرد الميداني. أعتقد أن الرسالة وصلت، لكن هل سيستمر ترامب ومستشاريه الصهاينة بالحماقة بعدم الفهم أن المنطقة ستشتعل؟ أعتقد أن هذا الرجل أحمق، وأنا قلت ذلك عبر إذاعتكم الكريمة سابقا، علما أني خالفت رأي كثير ممن حللوا. أعتقد نعم نحن أمام مأزق حقيقي في هذه المنطقة، الرد مدروس بعناية، ولا يمكن لأصحاب هذا المشروع إلا أن يردوا، وبالتالي يكون هنالك انتصار على تلك المجاميع الإرهابية المسلحة، وسيكون الرد، يعني عندما يقولون سيكون الرد ولن نسمح بالعدوان، هم معنيون بذلك، بالتالي هذا يعني كلام لدول ليست عادية، دولة عظمى مثل روسيا، دولة إقليمية كبيرة تصل إلى حد العظمى مثل إيران، الحلفاء القوات الرديفة. يعني أعتقد إن أرادوا إشعال المنطقة المحور لديه خيارات أخرى، والكل يعلم أن ليست فقط أرض سوريا قد تشتعل، قد تشتعل أراضي أخرى، وبالتالي يتم إشعال المنطقة. أعتقد الرد هو كان مدروس بعناية شديدة. لكن هنا سيدتي الكريمة أنا فقط سأشير، يعني يجب الحقيقة هنا، وأنا عبر إذاعتكم الكريمة، يجب أن يكون هنالك الحقيقة بمعنى ردود قانونية، يعني بمعنى أين وزارة العدل، أين نقابة المحامين برفع الدعاوي، يعني بدل الالتهاء في قضايا صغيرة علينا أن نهتم بالقضايا الوطنية. الخطاب الإعلامي يجب أن يرتقي إلى أداء الجيش العربي السوري والأداء الدبلوماسي وأداء السيد الرئيس. نحن الآن في مرحلة عدوان، يعني أين يعني رفع الدعاوى لماذا؟ أنا صحيح قد لا يحصل شيء، لكن لابد من رفع دعاوى على أمريكا ضد هذا العدوان السافر الذي يخالف كل الاتفاقيات الدولية. بالتالي هذه مسؤولية نقابة المحامين ووزارة العدل، كثير من الأمور، بالتالي يجب أن يكون هنالك حراك جماهيري تعبوي لدفع هكذا عدوان. نعم دكتور، بالأمس روسيا في مجلس الأمن استخدمت حق النقض الفيتو وتسقط مشروع قرار غربي تحت البند السابع ضد سوريا بشأن خان شيخون. ماذا تريد الدبلوماسية الغربية من أمريكا في مجلس الأمن في ظل علمهم المؤكد على موقف روسيا الداعم لسوريا؟ يعني يعتدون من جهة، ومن جهة أخرى يريدون الهيمنة على قرار مجلس الأمن وممارسة دور الشرطي الأوحد في العالم. نعم بالتأكيد، هم دائما جيروا قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتدمير الدول، كيف دمروا العراق، كيف دمروا ليبيا، وكانت الحقيقة للأسف الزيل لهم هي جامعة الدول العربية. بالتالي هؤلاء الكل يعلم، يعني لاحظي أنت عندما يحصل لديهم عمل إرهابي فقط ضعيف جدا يكون يعني يقطوا، ونحن نندد بكل عمل إرهابية في أي مدينة غربية، نشاهد التحليل والتكبير الإعلامي وكثير من الأمور، بينما هم يصدرون القرارات لقتل الآلاف وعشرات الآلاف والمئات من خلال العقوبات الاقتصادية والعقوبات السياسية والقصف الكبير جدا. هؤلاء الكل يعلم الحقيقة، هذه هي السياسة الغربية. يعني علينا أن لا نتفاجأ بهذا التحالف، كما قلنا البريطاني الفرنسي الأمريكي ومعظم غالبية الدول الغربية وإسرائيل والأعراب وتركيا. يعني في التاريخ كنا نشاهد كثير من الأمور، كان الحقيقة يستعملون قرارات مجلس الأمن لتدمير الدول. الفيتو الروسي الثامن نعم هو صعقهم سابقا وصعقهم الآن وسيبقى يصعقهم، لأنه الروسي وفي ظل رئاسة بوتين لا يقبل أبدا أن يهان، ولا يقبل أن يعني الرسالة التي تم توجيهها هي رسالة وجهت إلى روسيا، وجهت إلى كل كان حوار وانسجال ساخن جدا من قبل ممثل روسيا في مجلس الأمن وضد مندوب بريطانيا. نعم تابعنا ذلك، والحقيقة البريطاني الكل يعلم، الكل يعلم كيف وصفوا بريطانيا بالكلب الذي يمشي وراء أمريكا، وهذه هي أوروبا الحقيقة. أوروبا إلى الآن لم ولن تستطيع أن تخرج من دائرة السياسة الأمريكية. بالتالي نحن علينا أن لا نتفاجأ في أي عمل قادم، يجب أن نكون مستعدون سواء كان محور المقاومة، الحلفاء، نحن من خلال كما ذكرت لك الخطاب الإعلامي التعبوي، حتى يجب أن يكون هناك في دعاوى في محافل القانون لنحرك الرأي العام الغربي وغير الغربي. بالتالي هذه لا تفاجئنا أي عمل، هذا هو النفاق. يعني أراد الغرب إصدار قرار بالأمس في مجلس الأمن، قرار باتهام دمشق دون تحقيق نعم دون تحقيق، ولم توافق الولايات المتحدة الأمريكية على دعوة لدعوة روسيا لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. والآن ذهبت هذه المنظمة إلى أين؟ ذهبت إلى تركيا. بالتالي هنالك الحقيقة، يعني أنا لا أثق يعني في المنظمات الدولية، يعني لولا الوجود الروسي القوي، الحضور الروسي القوي، هذه المنظمات الدولية تمول أمريكيا، تمول خليجيا. يعني لاحظ اليوم ماذا يصرح ترامب، يقول يعني دول الخليج في معها أموال كثيرة لم تصرف منها إلا القليل، يعني هو يريد تصعيد في المنطقة للاستنزاف، لسحب الأموال، لكثير من الأمور، للتدمير خدمة لإسرائيل. وعلينا أن نراقب كذلك كما قلت لك إسرائيل. إسرائيل بالتالي هي تستفيد من كل ما يحصل، بالتالي قد يكون لها مهمة ما في هذه المرحلة. علينا أن نكون واعين صاحين لهذا الموضوع. هنالك مخطط مدروس، عندما يتكلم رئيس دولة عظمى كبوتين بهذه المعلومات هو يعطي معلومات مؤكدة دقيقة جدا. بالتالي نحن أمام حقيقة كما قلت لك، أمام تصعيد في هذه المنطقة. إلى أين يصل هنا يعني علمها أعتقد أنه صعب جدا الآن. يعني بالأمس كانت زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى موسكو، كانت زيارة فاشلة بإقرار تيلرسون لوجود هو كبيرة بين روسيا وأمريكا. ومن أهم تداعيات والملاحظات التي ظهرت للعيان هي رفض أو إلغاء لقاء تيلرسون مع بوتين، الذي كان مشروطا بالتعهد الأمريكي بعدم الذهاب إلى أي عمل منفرد في سوريا دون العودة إلى قنوات التشاور ومجلس الأمن. هل نستطيع اليوم التعويل على مصداقية أمريكا في تعهدها مع روسيا؟ وهل ثبت بروسيا قدرتها بأنها اللاعب الأهم في الأزمة السورية؟ روسيا نعم هي اللاعب الأهم، وهي قوية في الميدان، وهي تستند حتى إلى حجم جماهيري سوري كبير، تستند حتى إلى كثير من الأمور، إلى واقعية، إلى مصداقية في الميدان. الحقيقة هي التي تحارب الإرهاب حقيقة، هي والجيش العربي السوري وحتى حلفاء الجيش العربي السوري. المصداقية الأمريكية هي غير موجودة، يعني كيف المصداقية الأمريكية مع الحلفاء غير موجودة، فكيف مع الخصوم لها؟ بالتالي لا مصداقية لأمريكا. يعني الحقيقة كما قلت لك، بالنسبة لموضوع ترامب أنا وصفته هو نعم رجل أحمق، رجل صفقات. بالتالي هو يحركه وهو ضعيف خبرة، يحركه مجموعة من المستشارين الصهاينة. بالتالي فرصة الآن لديهم هذا الرئيس الأحمق الذي يريد كثير من التصعيد. أمريكا لا ثقة بها. والحقيقة هنا عندما قلت لك علينا أن نراقب ما يحصل في الأردن، هذا التحالف الذي شكل وموضوع الهجوم على درعا، والآن في حطلة ما عندما ضربت قوات التحالف مخزن لداعش كيماوي، وهذا يؤكد امتلاك تلك الجماعات الإرهابية لهذا السلاح. وهنالك تقارير معروفة في الماضي عبر تركيا دخل، عبر ليبيا، عبر كثير من الأمور. وحتى يعني أشار الجعفري في كلمته أن سوريا خالية من السلاح الكيماوي وبعلم الأمم المتحدة، وهو التي قالت الحقيقة سوريا تعاونت 100%. بالتالي هنالك حقيقة عدوان مبيت، هنالك كان الحقيقة عراب بهذا الموضوع هو الملك الأردني، وهنالك الأموال السعودية الجاهزة للحقيقة تقديم كل ما يريد ترامب لضرب هذه المنطقة. إلى أين يذهب مسار التفاهمات الأمريكية الروسية بشأن الأزمة السورية؟ هل سنرى قريبا خطوط عريضة يتفق عليها الطرفان، رغم أني يعني أشك في ذلك في المدى القريب المنظور؟ هذا ما أكد عليه تيلرسون، لأن أجواء عدم الثقة والعلاقات المتدنية بين الجانب الروسي والأمريكي هي التي تسيطر على المناخ السياسي بين البلدين، كانت واضحة هذه الأجواء. بالتأكيد كلام دقيق جدا. حقيقة المذكرة ألغتها روسيا لأنها لا معنى لها، هنالك كثير من الخروقات الأمريكية. باعتقادي لا، الآن لا يوجد تفاهم بمعنى التفاهم، قد يكون هنالك خطوط تواصل غير مباشرة لكن ليس على الصعيد التفاهم. بالنسبة لموضوع الأجواء الجوية ومذكرة التفاهم الميدانية، باعتقادي أحيانا خطأ ما قد يشعل منطقة. نحن أمام تصعيد أمريكي إسرائيلي، وخاصة عندما يكون مدعوم بمحور أعرابي تركي. باعتقادي التفاهم الآن غير موجود، نتجه باتجاه التصعيد. بالتالي من هنا قلت لك يجب أن يكون خطابا الحقيقة واضحا تعبويا سياسيا قانونيا جماهيريا بكل شيء. نحن أمام مشهد جديد يريد إشعال المنطقة. إلى أين؟ هل يكون هنالك ردود ميدانية إن حصل أمر ما؟ وأعتقد أنه سيكون ردود تصحي هذا الأحمق ترامب. لنرى الحقيقة الأيام القادمة. غدا وبدعوة روسية لاجتماع هام لوزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران. دكتور أكرم، قراءتكم لهذا الاجتماع على ضوء التطورات الأخيرة للأزمة السورية؟ حقيقة أنت تعلمين دائما الاجتماعات مستمرة، لكن الآن أتى الاجتماع بعد العدوان الأمريكي. صحيح. هذا اجتماع مهم جدا، سيتم دراسة كل الاحتمالات. حاول الوزير الخارجية الأمريكي بزيارته إرسال رسالة لعله يحصل على تنازل سياسي من خلال العدوان الذي حصل والضربة الأمريكية التي حصلت. أعتقد هنالك تفاهمات جديدة ستكون صعيد، يعني على أعلى صعيد، بحيث أنه يكون هنالك تنسيق ميداني قوي، دراسة الواقع السياسي والأمني والميداني والعسكري. يعني هذا اللقاء باعتقادي هو سيكون مهم جدا، سيؤسس للبيان الذي صدر من الحلفاء بعملية الرد وما شابه ذلك. باعتقادي كما قلت لك أمام مرحلة سياسية جديدة، ميدانية جديدة، عسكرية جديدة. وهنا أنا أقول للمستمع الكريم، يعني نحن صمدنا 6 سنوات ونيف، نستطيع أن نصمد أكثر. الكل يهول على الأمريكي والواوا إلى آخره. أنا أرى كما قلت لك الآن نحن نحتاج إلى خطاب تعبوي جديد، يجب أن يكون هنالك معنويات عالية، ثقة عالية، الجانب الحلفاء يجب أن يكون ثقتنا قوية بالحلفاء، ونحن في حالة حرب مفتوحة. بالتالي إما أن نسلم البلد لإسرائيل ومعارضة إسرائيل وأمريكا وهؤلاء الذين هللوا للعدوان الأمريكي والذين يناشدون، وخاصة نسمع بعض المحللين الخليجيين السفلة اسمحي لي الذين يقولون ثانكيو ترامب وما شابه ذلك. باعتقادي أننا يجب أن نكون أقوياء، خطاب معنوي جديد كما قلت لك، يجب أن يكون هنالك قوة حقيقية في الميدان وفي السياسة. وأمريكا ليست قدرا وليست رب العالمين، لدينا حلفاء أقوياء قادرون أن يواجهوا معنا أمريكا وسيول أمريكا في المنطقة. أيضا لدينا محللين سياسيين رائعين أمثال حضرتك دكتور. كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أكرم مكنا، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا لكم. يعطيك العافية. من يريد مكافحة الإرهاب فإنما بالسياسات العاقلة المبنية على العدل واحترام إرادة الشعوب في تقرير مصيرها وإدارة شؤونها واستعادة حقوقها، المبنية على نشر المعرفة ومكافحة الجهل وتحسين الاقتصاد وتوعية المجتمع وتطويره. أما الحرب العسكرية فهي كالكي آخر الأدوية، وإذا كان لا مفر منها في حالة الدفاع عن الوطن فهي لا تحل أبداً محل السياسات والإجراءات الهادفة لتطويق عوامل نشوء الإرهاب ونموه والوصول بذلك لاقتلاعه من جذوره بدلاً من تقليم أظافره فقط كما يفعلون الآن، لأن هذه الأظافر ستعود للنمو أقسى وأشد فتكاً. Jumps.